بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد ملء سماواتك، ولك الحمد ملء أرضك، ولك الحمد ملء كل شيء من وجودك. اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين إلى قائمهم بالحق الإمام المهدي الموعود المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف صلاة كثيرة دائمة زاكية. حضرات المشاهدين أينما كنتم في إيران الإسلامية وعالمنا العربي والإسلامي وديار الغربة والمهجر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير وسرور، وأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير. نبارك لحضراتكم هذه المناسبة السعيدة التي تشرق علينا في النصف من هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الكريم، شهر الضيافة الإلهية الكبرى، ذكرى ولادة الإمام السبت الحسن بن علي سلام الله عليه. مع تبركاتنا وتهانينا لجميع المسلمين والمسلمات أينما كانوا في ديار المعمورة. أحضرنا المشاهدين في هذه الأمسية نلتقي سماحة الشيخ حبيب الكاظمي في تأملات في حياة وسيرة الإمام الحسن سلام الله عليه. نرحب بكم بأن تتابعوننا وتشاركوننا الرأي والملاحظة والاستفسار حول محور البرنامج. اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا مكرر 09821 مفتاح الجمهورية الإسلامية في إيران وطهران، ثم رقم 205-667-2010-935. أهلا بكم جميعا، تابعونا وشاركوا اللحظات ونعود لكم. طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل. للحسن السبت سلام الله عليه كما لسائر أهل البيت عليهم السلام مكانة عظمى في كتاب الله تعالى وسنة رسوله الهادي محمد صلى الله عليه وآله. فهذا القرآن الكريم دستور الأمة ومعجزة الإسلام الخالدة، يحمل بين طياته الآيات والبينات التي تنطق بمكانة الحسن السبت سلام الله عليه وأهل البيت عليهم السلام عند الله تعالى ورسالته. منها آية التطهير، قال سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقد ورد في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله دعا بعباءة خيبرية وجلل بها عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فنزلت آية التطهير استجابة لدعاء المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وهكذا تحمل الآية الكريمة شهادة الله تعالى بطهارة أهل البيت عليهم السلام ونأيهم عن الرجس وكونهم الإسلام الحي المتحرك في واقع ودنيا المسلمين. نبارك لحضراتكم هذه المناسبة السعيدة ذكرى ميلاد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن بن علي سلام الله عليهما. نرحب بكم سماحة الشيخ حبيب الكاظمي، باحث في العلوم الأخلاقية ومفكر إسلامي. نرحب بكم سماحة الشيخ في تأملاتنا في السيرة العطرة لحياة الإمام الحسن سلام الله عليه، ونبارك لكم هذه المناسبة الطيبة والسعيدة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لكم جميعا، وقبل ذلك نبارك لبقية الماضين صاحب الأمر. هذه المناسبة السعيدة، وحقيقة شهر رمضان شهر تجلي الكتاب والعترة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي الوقت نفسه أيضا جلل هذا الشهر من ميلاد هذا الإمام العظيم في منتصفه، تصادف البدر اكتمال القمر مع اكتمال البركات في هذا الشهر المبارك بميلاد الحسن الزكي. وحقيقة إمامنا الحسن أشعر بحالة من الظلام تجاه هذا الإمام العظيم. نحن نعلم أن الأئمة كلهم في الفضل والعلم سواء، ولعلي ميزته، وطبعا النبي صلى الله عليه وآله لا يقاس به أحد، ولكن الأئمة عموما في الفضل والعلم سواء، ولو وضع أي إمام مكان الإمام الذي يليه أو يسبقه فإنه سيقوم بنفس الدور. الإمام عليه السلام كان مظلوما في حياته في زمن أبيه وبعد استشهاد أبيه، وفي زماننا هذا أيضا نحن لا نذكره إلا في السنة مرتين، في ذكرى ميلاده وفي ذكرى استشهاده، وهذا المقدار لا يكفي، لا بد من أن نعرف الناس بحياته العطرة. سمع الشيخ، الإمام الحسن سلام الله عليه يمثل حلقة مباركة من سلسلة أئمة الهدى والنور، يعني فهل لكم أن تعطونا بداية يعني لمحة سريعة عن فلسفة خط الإمامة في حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ في الواقع سؤالكم سؤال مهم، وهذا السؤال أنا أعتقد أن هذا الأمر ديباجة في مناسبة جميع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. القرآن يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، جوهر الرسالة هو الارتباط بين السماء والأرض. الناس في كل عصر في كل زمان يحتاجون إلى مددا من عالم الغيب، هنالك أحكام مستحدثة، هنالك تجييش للجيوش، هنالك تدبير لأمر المعاش في الأمة، هنالك من يحتاج إليه في أمر التفسير في كل مجالات الحياة. أنا قلت لإخواني، ما الفرق بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله في حاجة الأمة للنبي في 28 من شهر صفر وبين وفاته بيوم أو يومين؟ الأمة هي الأمة، تحتاج إلى راعي إلى ولي، وعليه فجوهر الوصايا الإلهية والرسالة الإلهية الارتباط بالسماء، وهذا يتجلى تارة في صيغة الأنبياء وتارة في صيغة الأوصياء. والتاريخ القرآن الكريم يحدثنا عن هذا الخط. ذكرتم مني، أرجو أن تمهلني لحظات حتى أكمل فكرتي. موسى عليه السلام ذهب إلى ميقات ربه وقال لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. مع التوصيات الموسوية ومع القابليات الهارونية وبما آتاه الله من الحكمة والتوراة، القوم اتخذوا العجلة من بعده. لم يحتمل موسى أن يترك الأمة هكذا من دون راع يرعاهم، ولهذا النبي استعمل هذا التعبير بالنسبة إلى علي عليه السلام حينما جعله بمثابة هارون. والوصايا خط أنت مني يعني في الحديث طبعا يشير إلى هذه الحقيقة، أنه لا يمكن ترك الأمة هكذا سدى مع ما تستبطنه الأمة من بذور الفرقة والاختلاف وما شابه ذلك. هذا مبدأ قرآني، وهنالك مبدأ فطري. أحدنا يغيب أياما عن أسرته ليوم ليومين يستخلف أخاه ولده، طبيعي الإنسان يأخذ بمبدأ الاستخلاف. هذه قاعدة فطرية عقلية ما شئت فعبر. والنبي صلى الله عليه وآله استعمل هذا الأمر، ما ترك مناسبة. حديث الدار، حديث المنزلة، الطائر المشوي، حديث الأحاديث المختلفة في هذا المجال، حديث الكساء، كل ذلك النبي اغتنم الفرصة لتكريس خط الإمامة في حياة الأمة. فالإمام الحسن حلقة من هذه الحلقة، وقد نوفق لذي حديث آخر لذكر مصادر حديث 12 خليفة كلهم من قريش. هذا الحديث لا غبار عليه، والتاريخ لم يقدم لنا مصادق سوى أئمة الهدى 12 صلوات الله عليهم أجمعين. سمع الشيخ، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبدي اهتماما بليغا بالحسنين عليهما السلام، ما هو سر هذا الاهتمام الذي يتجاوز حد تعامل الجد مع أحفاده؟ وما الذي كان يريد المصطفى صلى الله عليه وآله أن يفهمه لأمته من خلال هذا الاهتمام أو ذلك التعامل مع الحسنين عليهم السلام؟ كما ذكرتم في سؤالكم أشرتم إلى نقطة جميلة ومهمة، أنه النبي لم يكن يتعامل هذا التعامل مع الحسنين من منطلق الأبوة المحضة، وكذلك كلماته للزهراء فداها أبوها أو حبيبة أبيها أو أم أبيها، هذه التعابير كان النبي يريد أن يوصل للأمة بيانا من خلال هذه التصرفات وهذه الكلمات. النبي بما آتاه الله من العلم وبما يعلم من تركيبة الأمة وما فيها من بعض القابليات للتنازع أراد أن يكرس خط الإمامة من خلال هذا التأكيد، وإلا لماذا هذه المبالغة في حياة النبي في حق الحسنين؟ هذا الحديث لعله قلما طرق الأسماع، وقد استخرجته من بطون بعض الكتب في كتاب المناقب من روائع الحديث في حق الحسنين، وهذه الليلة ليلة هذا الحديث. صاحب الرواية الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: أذنب رجل ذنبا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فتغيب، لم يتحمل أن يراه النبي بما هو فيه من الإثم، وهذا حالة وهذه حالة تعكس عن أدب في الرجل أنه لا يواجه النبي بما هو فيه. يقول: حتى وجد الحسن والحسين عليهما السلام في طريق خال فأخذهما فاحتملهما على عاتقيه وأتى بهما النبي فقال: يا رسول الله إني مستجير بالله وبهما. نحن نذهب إلى المدينة ونقول: يا رسول الله نقسم عليك بالحسن والحسين، ولكن هذا الرجل جاء بالشخصين لا باسميهما. يقول: فضحك النبي كان طبعا هذا الرجل كان مذنبا، من الطبيعي أن يكون التعامل تعامل غير مريح، ولكن يقول: حتى رد يده إلى فمه النبي ضحك طبعا النبي كان ضحكه التبسم، ثم قال للرجل: اذهب فأنت طليق، أطلقه وفرح النبي بهذه الحركة، وقال للحسن والحسين: قد شفعتكما فيه. أي فتيان، صيغة من صيغ التعجب. اسمح لي في حديث آخر، هذا الحديث أيضا حقيقة بعض الأحاديث إن صح التعبير يطرب الإنسان بما فيه من الزخم العاطفي والعطاء الرسالي. كذلك هذه الرواية من الروايات الملفتة في حياة الحسنين، والغريب أن روايات أحاديث النبي عن الحسن والحسين مشتركة، يعني المدح لهما في سياق واحد، إمامان قاما وقعدا. يقول: يا عمران بن حسين، إن لكل شيء موقعا من القلب، وما وقع موقع هذين الغلامين من قلبي شيء قط. قلب النبي والقلب السليم والقلب المطمئن بذكر الله. يقول: لقد وقع من قلبي موقعا ما وقع شيء هذا الموقع. فقلت: كل هذا يا رسول الله، لماذا هذه المحبة المفرطة، هذا الاهتمام البليغ؟ قال: يا عمران، وما خفي عليك أكثر، موقع الغلامين من قلبي، أنت لا تفهم الأمر، وما خفي عليك أكثر، إن الله أمرني بحبهما. وقبل أن ننتقل إلى سؤال آخر منكم أقول كحاشية: لماذا هذا الجفاء من الأمة تجاه السلطان؟ نعم أحسنتم سماحة الشيخ. الإمام الحسن سلام الله عليه كان معروفا بالحلم وكذلك الصبر، يعني هناك عينات كثيرة، هل يمكن ذكر بعض هذه العينات حتى نستفيد إلى ما يوصلنا إلى معرفتهما؟ أذكر هذه العينات، ولكن بشرط، وهو أن نحاول إخواني أخواتي المشاهدين في كل مكان أن نحاول أن نستلهم هذا الدرس من حياة الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن دخل قلب الأمة رغم الجفاء والتعتيم الإعلامي في حياته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن نقرأ في التاريخ حركات بسيطة تنم عن حلم الإمام وصبره وسعة وتحمله لأذى الآخرين يقلب كيان الطرف الآخر. أنا عندما أجلس مع بعض الإخوة الذين يشتكون من زوجاتهم أقول لهم ما أبسط الأمر، بكلمة، بحلم، برد السيئة بالحسنة، حاول أن تقلب كيانك الزوجي، وإياك والاشتراط. الزوجة تقول أصلح حالي وخلقي بشرطه هو، لا، بلا شرط. حسن الخلق لوجه الله عز وجل، هذا الذي نراه في حياة الإمام الحسن عليه السلام. طلبت مني عينة، أتاه رجل فقال إن فلانا يقع فيك، وانظروا إلى تعبير يقع، فعل مضارع، كأن هذا ديدنه أو أسلوبه مستمر في غيه، ويقع في من؟ في صبط النبي، في إمام زمانه، أو قبل ذلك المهم في صبط النبي الأعظم. فقال ألقيتني في تعب، أريد الآن أن أستغفر الله لي وله، ألقيتني في تعب، أنا أحتاج إلى معاملة مع رب العالمين لأستغفر له. ويا ليت المدافعون عن الذين يدافعون عن حقوق الحيوانات يسمعون هذا الحديث، لطفهم حلمهم شمل حتى الحيوانات والبهائم. يقول رأيت الإمام الحسن وأنا أقول يا أبا محمد المجتبى نحن قوم نواليك ونحبك، فلا تعاملنا بأقل من هذه المعاملة. ما هي هذه المعاملة؟ يقول مر رأيت الحسن عليه السلام يأكل وبين يديه كلب، كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها. يا سبحان الله، لقمة تقيم صلب الإمام المعصوم، الإمام يجعل شريكه في ذلك حيوان النجس العين. قلت له يا ابن رسول الله ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك، أي أبعده عنك وكأن هذا الكلب يزاحم طعام الإمام؟ قال دعه، إني لأستحي من الله، صلوات الله عليك يا أبا محمد، إني لأستحي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه. أين هذه الروحية من روحية الذين يعيشون الجشع في حياتهم؟ نحن مع مشاهدينا على الهواء مباشرة من قناة السحر الفضائية الإيرانية في تأملات في سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه بصحبة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حبيب الكاظمي. سماحة الشيخ، الإمام الحسن سلام الله عليه في موضوع الصلح كثر الحديث حول موضوع الصلح، ولعل مما يثير الحديث عندما يذكر الإمام الحسن سلام الله عليه وهذا الموضوع صلح الإمام عليه السلام، هل كانت مصالحة بين خط الإمامة وبين غيرها؟ في الواقع الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يعني يفرط في خطه ولم يصالح على خط الإمامة. مناظراته، خطبه، رسائله إلى من كان من يقابله هو معاوية، هذه الرسائل تنم على أن الإمام كان متشبثا بخط الولاية، وكان من أكبر المدافعين عن خط والده الشهيد. ولكن أنتم تعلمون في حياة أئمتنا عليهم السلام، في حياة أئمتنا العالم عالم الأسباب، الإمام عليه أن يتعامل مع الواقع الموجود. الإمام حاول في إيجاد جبهة وإيجاد حكومة إسلامية، كان له قائد جيش وكان له جمهوره، ولكن لا أدري ما الذي جرى في حياة الإمام، تأثير الدعايات المغرضة، حتى أن عليا عليه السلام يقتل شهيدا في محراب العبادة والبعض يتعجب من كيفية الاستشهاد، هل كان علي يصلي حتى يقتل في محرابه؟ الإمام الحسن جاء بعد هذا الجو الإعلامي. أنا كنت أقرأ هذه الليلة فقرات من هذا المقطع من حياة الإمام، ولا نريد في ليلة ميلاده أن ننغص عليكم، ولكن من باب إلقاء الضوء على ما جرى عليه في فقرة من حياة الإمام عليه السلام، يقول: شدوا على فسطاطه وانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته، ثم شد عليه أحدهم فنزع مطرفه عن عاتقه فبقي جالسا متقلدا السيف بغير رداء. تصوروا إمام لا رداء له وهو يتقلد السيف صلوات الله عليه. يقول: أحدهم طعنه في فخذه فشقه حتى بلغ العظم، وكان الإمام في بعض الروايات يصلي وعليه ما يحميه من السهام. هكذا كان الإمام يعيش هذا الجو، ومع ذلك عندما وصل الأمر إلى أن يواجه الواقع الموجود عملا بالوظيفة، نلاحظ أنه من بنود هذه المصالحة المرحلية إن صح التعبير أن يكون الأمر له بعد منافسه السياسي، وأن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت وغير ذلك، وعلى أن يكون الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم ويمنهم وحجازهم. المهم الإمام أراد أن يستنقذ البقية الباقية من فلود الموالين حتى يهيئهم للحركة الكربلائية. أحسنتم. عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إن الحسن بن علي عليه السلام كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم. الصادق سلام الله عليه أيضا: إن الحسن بن علي عليه السلام حج 25 حجة ماشيا، وقاسم الله تعالى ماله مرتين وقيل 3 مرات. كان الإمام الحسن سلام الله عليه إذا بلغ باب المسجد أي المسجد الحرام يرفع رأسه وهو يقول: إلهي ضيفك ببابك يا محسن، قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. وكان سلام الله عليه إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر القيامة والعرض على الله يشهق شهقة يغشى عليه منها. وكان الإمام الحسن سلام الله عليه إذا قرأ القرآن ومر بآية فيها يا أيها الذين آمنوا قال: لبيك لبيك اللهم لبيك. هذا بعض العينات من الجانب الروحي لدى شخصية الإمام الحسن الصبت سلام الله عليه. أيضا سماحة الشيخ حبيب الكاظمي مرت علينا قبل أيام في هذا الشهر الكريم والفضيل ذكريات حزينة أيضا، وفاة أبي طالب رضي الله عنه وخديجة أم فاطمة سلام الله عليها. هل هناك من دروس من عبر في هذه المناسبة؟ في الواقع الدرس الأساسي من هذه المناسبة أن الإسلام يحتاج إلى تنوع في جبهات الدعم والتأييد. الإسلام الذي بدأ غريبا في شعاب مكة، يأتي النبي ويصلي خلفه علي عليه السلام وخديجة. في الواقع انظروا إلى اختلاف صور الدعم الذي كان يعطى للنبي من قبل من ذكرت: أبو طالب وجاهته، دفاعه الاجتماعي، موقفه السياسي باصطلاح القوم اليوم. وأما خديجة صلوات الله وسلامه عليها فالمعروف أن الله عز وجل جعلها من ثريات العرب ومن ثريات مكة، كأن الله عز وجل أراد لهذه الثروة أن تكون في خدمة الإسلام في يوم ما. نعم، وقف أبو طالب رضي الله عنه وخديجة سلام الله عليها وقفة رائعة بكل وجودهما من أجل الدفاع عن رسول الله وعن الرسالة الإسلامية المقدسة. معنا الأخ عبد الله من السعودية. أخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله. كلامكم خير. عليكم السلام. أنتم بخير مرحبا بك. نبارك لكم وللأمة الإسلامية جميعا هذه المناسبة السعيدة. ولكم أيضا أخي الكريم مرحبا بك. سمحت شيخ عندنا سؤال لو تفضلتم. تفضل. بالنسبة لابن عم الإمام الحسن عبيد الله بن عباس، ما مصير يوم القيامة؟ نعلم أنه هو ابن عم الإمام وأهل البيت عليهم السلام بيدهم الجنة وبيدهم النار، ولكنه خرج على ابن عمه وأمام زمانه. شكرا لكم. شكرا يا أخ عبد الله على اتصالك. الأخ علي من المغرب، علي تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. كيف حالكم أخويا حسن؟ يا أهلا وسهلا يا أخ علي، مرحبا بك، تفضل. لك ولبث الكريم. يا مرحبا. نحب أهل البيت عليهم السلام ونحب المدرسة. سلام الله عليه. تحية لكم جزيلا. شكرا لك، تحياتنا لكم أيضا. يا حسن. نعم. الإمام الحسن عليه السلام كان طرفا في الصراع. نعم. وهم يقولوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى حديث الحسن، الإمام الحسن سوف يصلح بين فئتين عظيمتين. نرى على أن الحدي يشكك مشكوك فيه على اعتبار الإمام الحسن عليه السلام وطرفا في الصراع مع معاوية. وشكرا لكم جزيلا. شكرا يا أخ علي لاتصالك. سمعت الشيخ، مرحبا بك، تحياتنا طيبة لك، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله في شهر رمضان الكريم. الأخ عبد الله من السعودية. في الواقع أقول الأخ عبد الله أنه بأن منهج أهل البيت في التعامل مع العاصين منهج معروف، زيد النار وهو أخ الإمام الرضا عليه السلام عندما خرج في البصرة وسمي بزيد النار لأنه كان يكثر من حرق البيوت وما شابه بالنار، وعندما ألقي القبض عليه وجيء به إلى طوس وواجهه الإمام عاتبه عتابا عنيفا شديدا، وهو ابن موسى بن جعفر. ليس هنالك براء من النار جزافا. الإنسان الذي عمل ما أمكنه من عمل وثم جاء يوم القيامة وتنقصه بعض الدرجات، من الممكن، أنا أقول قوانين الشفاعة غير معروفة بدقة، والإنسان لا يعول على قانون لا يعلم ما هو ضوابطه. الإنسان العاقل يتكل على الأمور اليقينية بيده سبحانه هذا التخطيط. وأما أن تشملني الشفاعة فلا أدري هل الشفاعة تشملني أم أني أنا ارتكب الأخطاء على أمل الشفاعة. حركة عوامية، ونحن ندعو الإخوان إلى أن يخرجوا من هذه الحالة. فأما عبيد الله بن عباس شأنه شأن أي إنسان يؤتى به يوم القيامة ليحاسب على ما اتخذه من موقف تجاه إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أخ علي من المغرب، سمح الشيخ. يمكن واللهجة كانت مغربية إضافة إلى أن الصوت لم يكن واضح. كان طرفا في الصراع يصلح به الله بين فئتين عظيمتين في الحديث المروي عن رسول الله، بين فئتين عظيمتين من المسلمين. في الواقع يعني حركة الإمام الحسن عليه السلام حركته تطبيق لقانون التزاحم في حياة الأمة. نحن نعتقد أن الحاكم الإسلامي له أولويات في مسألة التعامل مع الأزمات في حياة الأمة. حفظ الدين وحفظ كيان المسلمين ووحدة الصف الإسلامي مقابل العدو المشترك هذا ليس بالأمر الهين. الإمام مستعد أن يتحمل الأمور الكثيرة كما تحمله علي بن أبي طالب بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لعدم إتاحة المجال لأعداء الأمة للدخول في بلاد المسلمين. وعليه فحركة الإمام تطبيق دقيق لقانون مراعاة الأولويات في هذا المجال. أنا أذكر بعض الأبيات سمع الشيخ لأبي طالب رضي الله عنه كيف كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعبأ بقيل الأباطيل، أيضا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل. يعني نظر كل وجوده، نظر أولاده وعشيرته أيضا أبو طالب رضي الله عنه لنصرة النبي صلى الله عليه وآله ورسالته، وتحمل أذى قريش ومكائدها. سماحة الشيخ، نستقبل ليلة الجمعة القادمة علينا إن شاء الله بالخير والبركة على أمة محمد صلى الله عليه وآله في هذا الشهر الكريم، في الواقع محطة مصيرية في حياة أحدنا، فما هي نصيحتكم في هذا المجال وليالي القدر الشريف والمبارك مقبلة على المسلمين جميعا؟ حقيقة الأمر يعني الحديث يحتاج إلى حلقة، إلى برنامج مستقل، ولكن بما أنه يعني فرصتنا الآن قبل ليالي القدر، في الواقع أنا شخصيا لما يقترب موعد ليالي القدر أعيش مشاعر الإنسان المقدم على امتحان مصيري في آخر السنة. حتى الطلاب الكسالى نلاحظهم في المدارس عندما يقترب موعد الامتحانات يعيشون حالة من الاضطراب والقلق والوجل، وهذا حقهم. في الواقع أنا أقول علينا أن نستعد لهذه الليالي والأيام منذ فترة، وشاء الله عز وجل أن يجعل ليالي القدر متدرجة، ثلاث ليالي وبينهما فاصل كالفواصل الإعلامية، الإنسان يهيئ نفسه للليلة الآتية إذا رأى تقصيرا في تلك الليلة. وأنتم تعلمون بأن ليالي القدر تتوج بالليلة 23 ليلة الجهني. فإذا المطلب الأول الاستعداد النفسي من الآن، وأنا طرحت شعار الإخوان في بعض الأماكن أنه ما المانع أن يأخذ الإنسان إجازة وظيفية هذه الأيام، إنسان يحيي الليل ليالي القدر وثم يعمل نهارا في دوامه بدلا من الاصطياد. صعبة يعني؟ نعم صعبة. أنا أقول لو أمكن الإنسان، هي فرصة سبع الشيخ استثنائية في هذا السنة، أقول إذا أمكن الإنسان يعتكف هذه الأيام ويأخذ إجازة، وحقيقة كالإجازات المرضية الإنسان في هذه الليالي يحتاج إلى أن يعود إلى نفسه وينظر إلى أمراضه الباطنية. الاستعداد قبل ذلك، المحطة المهمة في تلك الليلة الاستغفار بين يدي الله عز وجل. تراكمات السنة وما جرى علينا في طوال السنة من غفلات ومن شهوات، المحطة الأساسية في ليلة القدر الاستغفار بتوجه وإنابة. أحسنتم. أبو فاطمة من العراق، أبو فاطمة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أخ نسيم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، تفضل أخي الكريم. شيخنا الفاضل، ليس عندي سؤال حقيقة عفوا، لكن عندي شكوى. طبعا شكوى لكم وليس شكوى منكم لا سمح الله. شيخنا يعني الليلة بمناسبة ميلاد الإمام الحسن، نعلم أنه الليلة انتصف في شهر رمضان، انتصف يعني مضى نصفه ذهب، يعني وما أسرع ما ذهب هذا النصف. المشكلة أني عند بداية هذا الشهر كان لدي إرادة أكيدة هذه السنة أن يعني فعلا أن يكون هذا الشهر أفضل شهر رمضان صار في حياتي، حتى أنه صادف أن هناك بعض الظروف الأخرى يعني الموضوعية كانت مهيئة لذلك اتفاقا من حيث ظروف العمل وغيرها. وابتدأت الشهر، بدأت أيام هذا الشهر وأنا على نفس هذه العزيمة، لكن لم أكن قد عملت شيئا بعد لأنه كنا في بداية الشهر. بدون الاسترسال بدون ما أطل عليكم، فجأة أجد أن الليلة قد انتصفت من نصف الشهر. بمراجعة ما أنجزت في هذا النصف المنصرم لا أرى أني استطعت أن أعمل أي شيء حقيقة، لا على المستوى المحسوس المرئي يعني من حيث عدد أجزاء القرآن في قراءتها من الختمة الأولى على أقل تقدير، العبادات الأخرى بحد الأدنى ولو صلاة دعاء، ولا على المستوى الروحي يعني إذا الآن أنا إذا نظرت إلى داخل قلبي لا أجد تطورا بأي مقدار، يعني أنا على ما كنت عليه، والحال أن هذا الشهر نحن ننتظره من سنة إلى سنة لإصلاح عيوب هذا القلب. فكيف يعني مضت نصف هذه الفرصة؟ نصف الشهر يا أخنا يعني مضت نصف الفرصة وربما حتى أكثر، لأن الأيام الأخيرة تعرفون أنها هي أسرع انقضاء حقيقة. ما العلم في ذلك يا سماحة الشيخ؟ نعم. المشكلة الحقيقية أنا قد أحتمل أن هناك بعض الأجوبة من مثل آثار الذنوب القديمة، ممكن تنظيم الوقت، التعلق بالدنيا، لكن أريد حل منكم يا سماحة الشيخ. أفيدونا رحمكم الله، وصلى الله على محمد وآله. اللهم صل على محمد. شكرا يا أبو فاطمة. نعم نحن بحاجة إلى عزيمة وإرادة قوية. نعم تأملات الأخ تأملات جيدة. وأنا يعجبني هذا النمط من الشكوى، الإنسان الذي يقدم شكوى عن نفسه وإلى نفسه، إنسان على الكل على كل على طريق النجاة حقيقة. شكوى الأخ في الواقع شكوى يعني صادرة من الكثيرين، ولكن أتيحت الفرصة للأخ أن يذكر هذه الشكوى. نعم. كلنا حقيقة مقصرون. كان آخر لقاء لي معكم في هذا الاستوديو قبل أسبوعين وبالضبط في الليلة الأولى من شهر رمضان، وقلت للإخوة المخرجين وغيرهم أسبوعان مر علينا مر السحاب. حقيقة أنا أتكلم عن نفسي والأخ تكلم عن نفسه، ذم النفس بعض الحالات أمر جيد. أنا لم أقدم أن أقول عن نفسي ما أعول عليه، سواء في مجال القرآن، في مجال الإحياء، في مجال خدمة الناس، عمل هنا وهناك. وحقيقة ولهذا قلت المقصرون هلموا ولملموا قواكم، هذه الأيام متبقية وخاصة في ليالي القدر. وقد لا ألتقي بالإخوان قريبا، يعني بعد ليالي القدر مباشرة شهر رمضان ليالي القدر، كما أن الحج عرفة، الحج ينتهي بعرفة، الذين ذهبوا إلى الحج يعرفون ما أقول، وشهر رمضان ينتهي في اليوم 23 الأسبوع الأخير من شهر رمضان، شهر الاستعداد للتسوق والعيد وما شابه ذلك. الأيام الباقية أسبوع، اليوم غدا 15 أسبوع تقريبا أسبوع الحسم، الإنسان يجد ويجتهد فيه، ومن لم يغفر له في شهر رمضان فلا غفر. يعني في الواقع يحتاج الإنسان إلى إرادة قوية وعزيمة في شهر الله الكريم، وشهر استثنائي في كل لحظاته ساعاته لياليه وفي كل أيامه. ينبغي أن نستفيد جميعا، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، كما عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. روت كتب السيرة أنه سلام الله عليه، أي الإمام الحسن بن علي، مر على جماعة من الفقراء قد وضعوا على وجه الأرض كسيرات من الخبز كانوا قد التقطوها من الطريق وهم يأكلون منها، فدعوه لمشاركتهم في أكلها، فأجاب الإمام الحسن عليه السلام دعوتهم قائلا: إن الله لا يحب المتكبرين. ولما فرغ من مشاركتهم دعاهم لضيافته، فأغدق عليهم المال وأطعمهم وكساهم. وروي عنه سلام الله عليه أنه مر على صبية يتناولون طعاما، فدعوه لمشاركتهم فأجاب الدعوة، ثم دعاهم إلى داره وأجزل لهم العطاء. هكذا هم أهل بيت النبوة والرسالة سلام الله عليهم. سماحة الشيخ، يعني من خلال ما ذكر الأخ الكريم أبو فاطمة من العراق، أنتم كما تفضلتم يعني يبدو ليس فقط أبو فاطمة، أنا وآخرون نشتكي هذه الشكوى تمر علينا هذه. أنا كنت اليوم عند صلاة الظهر مع بعض الأخوان في مسجد بلال رضي الله عنه، في مسجد الإذاعة والتلفزيون، في داخل الإذاعة والتلفزيون ذهبنا للصلاة هنا، وكان حديث فيما يخص خطبة النبي صلى الله عليه وآله، أنه أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، إلى أن وصلنا من حسن خلقه في هذا الشهر كان له جوازا على الصراط يوم تزل في الأقدام، من قرأ آية كأنما ختم القرآن في غيره من الشهور. يعني واقعا سماحة الشيخ فرصة استثنائية ورائعة في حياة كل مسلم، ينبغي الاستفادة منها ولا نغفلها. في الواقع ما ذكرتم هو صحيح، يعني الإنسان من الغرائز اللصيقة به غريزة الأكل والشرب، وأنتم لا تنظر إلى نفسك وأنا لا أنظر إلى نفسي، نصوم في أجواء مهيئة ومكيفة. حقيقة بعض الناس يصومون على مضض، المرضى، العمال في أفريقيا تحت الشمس اللاهبة، يعني الله عز وجل ألزم أمة بهذه الحركة المرهقة في بعض الحالات وخاصة في أيام الصيف. رب العالمين كريم حسن التجاوز، لا يعقل أن يكلفنا هذه التكاليف وفي المقابل لا يعطينا بعض الامتيازات في هذا المجال. وكرم الله عز وجل يعني لون من ألوان اللامحدود، رب العالمين تجليات صفاته تجليات لا تقطر على قلب بشر، الرحمة الإلهية هذا الحديث أيضا لا بس نرفع من مستوى الأمل في المستمعين والمستمعات. يعني يقال بأن الرحمة الإلهية أخ نسيم تتسع هذه الرحمة إلى درجة يمتد لها عنق إبليس يوم القيامة. إبليس مظهر الشر في الوجود، ما من موجود دب على وجه الأرض إلا وللشيطان فيه نصيب. حاول مع الأنبياء، شيطاني أسلم بيدي خاص بالنبي، وهو مقيد في هذا الشهر، وهو مقيد. أقول بأن هذا المجرم العظيم، هذا المجرم الكبير، يعني كيف يطمع في الرحمة الإلهية يوم القيامة وعليه الرحمة غامرة جدا. ولو وهذا الشهر أوله رحمة طبعا، ولو بينت لنا معالم الرحمة الإلهية كما هي أنا أعتقد هذا من موجبات التجري سيكون. على كل ارفعوا من مستوى الأمل خاصة في تلك الليالي. وقبل أن تسألوني بما يشغلني دعني نتكلم في نقطة بالنسبة إلى ليالي القادر. أنا أحب دائما لما أنصح نصيحة أقدم بعض الخطوات العملية ذكرنا هذا نفس الحاجة نحن إلى خطوات عملية. أولا بالنسبة للطعام والشراب، الإكثار من الإفطار والأكلات المنومة صح الدسمة، لأن مشكلة الإخوان أنه يقرأ دعاء جوشا ويهوي برأسه يمينا شمالا كالإنسان على كل حال الغافل. وبالتالي قبيل السحر وهي ساعة مهمة نراه يستغرق في النوم. النوم في النهار أمر معين، الإقلال من الطعام، الإقلال من المعاشرات اللاهية، الذي يذهب كعادة البعض في شهر رمضان من منزل إلى منزل بتعبير بعض البلاد من ديوانية والحديث يطول والحديث يطول والغيبة والنميمة، هذا لا يوفق لليلة قدر مميزة في هذا المجال. أعتقد الأمر يحتاج إلى برمجة دقيقة على مستوى حمل الهمة، ومن أحسن عمله في تلك الليلة فقد ربح ربحا وفيرا. أحسنتم سمع الشيخ. معي الأخ أبو مهدي من السعودية. أبو مهدي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. نهنئكم ونهنى الأمة الإسلامية بهذه الليلة السعيدة. وأنتم كذلك، مرحبا بك. كما قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العلي العظيم. السؤال: من هم المؤمنون وكيف يرون ذلك العمل؟ ولكم جزيل الشكر، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الكريم. سمع الشيخ استمعت. نعم، كان السؤال واضحا. في الواقع أخي العزيز أبا مهدي، هنالك بعض المفاهيم المستقات من تراث أهل البيت عليهم السلام، حقيقة تحتاج هذه المفاهيم إلى شرح الصدر وإلى قبول لعصمة من يتكلم هذه الكلمات. لعل هذه المقولة يصعب قبولها على من لم يتعامل مع تراث أهل البيت ولم يستأنس بفكرهم، ولهذا لا نلزم الذي لا يمكنه استيعاب هذه الفكرة إذا لم يفهم موقع الإمام في هذا الوجود. ولكن الآية صريحة: اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من هو هذا المؤمن الذي وضع في سياق الله ورسوله؟ أنتم تعرفون عندما يأتي المتكلم بكلمات معطوفة بالواو، هنالك صنفية وتجانس بين الكلمات المتعاطفة، فليس المراد بالمؤمنون هنا عامة الناس البسطاء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. في روايات أهل البيت الأمر يحتاج طبعا إلى بحث وإلى إقناع وإلى حوار في هذا المجال. الروايات فيها هذه المعاني وبتعابير مختلفة، حق رأيتها بنفسي أن أعمال الخلق وخاصة في ليلة القدر الملائكة تتنزل بأمر ربها، من تتنزل على من؟ لكل تنزل متنزل إليه، وصاحب الأمر صلوات الله وسلامه على المؤمنين على المستغفرين. وأقول بأنه هذه الأعمال تعرض في ليالي القدر بأمر من الله، بإذن من الله. كل ما نقوله من كرامة، من لطف، من صفة، من ملكة، لأي إمام من أئمة الهدى بل لأي نبي فهو من الله عز وجل. فلا ينبغي المسارعة في الاستبعاد والاستنكار، لا بد من أن نبين الأمر بأطرها الصحيحة. أحسنتم. الأخ نايف من ألمانيا. أخ نايف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. لو سمحت شهر رمضان كريم أخي العزيز. رمضان كريم للجميع إن شاء الله، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو سمحت أخي بدي أسأل مولانا سؤال. معك سماحة. نعم تفضل. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام والرحمة. مولانا أنا عندي مشكلة، أنا أصبت بطلق ناري من تقريبا من 10 سنين. اتصلت ذيك المرة على قناة السحر كمان بس ما فهمت الإجابة المضبوطة. أصبت بطلق ناري من تقريبا من 10 سنين، أدى إلى شلل وعندي مركب مخرج استماعي بالإضافة لقاسة للبول، يعني ما بتحكم بشيء نهائيا. وكون عم صلي مرات بشم انه طلعت رائحة البراز او كذا، برجع بقوم بتوضع وبرجع بكمل صلاة ثاني مرة، وكذلك الامر بيتكرر معي هالشيء على طول هيدا. ومن 3 اشهر كمان عملت عملية شلت كلوتي، شلوا لي كلوتي بعد في عمد وحدي. السؤال الاول، هل يجوز انه في يعني علي الصيام؟ والسؤال الثاني، شو لازم اعمل لحتى انه تكون صليت يعني على طول على الدخول، لاني ما عم بقدر ما مش قادر اتحكم بحالي نهائيا، يعني كلها نبريش وكلها اساطير ومش متحكم بحالي. شكرا يا نايف، اجركم الله مولانا. شكرا يا اخي، عليك السلام، صحه والعافيه لك اخي الكريم، الله يتقبل منا ومنك. أبو جهاد معي من السعودية. أبو جهاد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة وكل عام أنتم بخير يا أخي نسيم. وأنتم بخير إن شاء الله. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير سماحة الشيخ. وأنتم بألف وحفظكم الله إن شاء الله من كل سوء بحق صاحب الزمان إن شاء الله. وإياكم. بالحقيقة كانت لي أمنية قديمة في نفسي وتحققت قبل شهر رمضان ولله الحمد، وهي أن ألتقي مع سماحتكم وأقبل يدكم الشريفة لتنير إلي دربي بعد أن أرادته موقعكم السراج، فأنتم السراج إن شاء الله. بارك الله فيك. لا أقول هذا الكلام مدحا فيكم سماحة الشيخ، وإنما تمجيدا لقول الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم والحمد لله رب العالمين. وسماحة الشيخ لدي سؤال واحد، وهو طالما قلتم في موقعكم السراج بأن الحث على صلاة الجماعة وذكر روايات كثيرة من صلاة الجماعة والحث عليها، والملاحظ في شهر رمضان وخصوصا صلاة المغرب، هناك بعض أئمة المساجد يسرعون كثيرا في الصلاة، فهي لا تستغرق حتى بضع دقائق، لربما دقيقتين أو 3 فقط. فما هو أفضل، الصلاة مفرد؟ لأن الإنسان أحيانا في شهر رمضان يريد أن يطول ويتلذذ بالصلاة والمناجات، وصلاة الجماعة لا تشبعه في هذا الشهر. صحيح. وهناك نقطة أخرى أيضا، وهي بالنسبة إلى التطبيقات العملية بالنسبة للأذكار، فهناك أذكار كثيرة، قول 1000 مرة مثلا كذا و1000 مرة كذا، فما هي أفضل، هذه الأذكار أم الأدعية الواردة في هذا الشهر الشريف؟ وشكرا لكم. شكرا أخي الكريم أبو جهاد لاتصالك بالبرنامج، مرحبا بك. نرجع إلى الأخ نايف من ألمانيا لعلك نستمع الشيخ. سألنا لكنه يظهر أنه لم يستمع الإجابة كاملة. نعم، الذي فهمته هو أن الأخ مبتلى بحالة مرضية يبدو. لا يتحكم بحاله يعني. نعم، عدم التحكم في الحال لا يمنع الصيام، وإذا كان الإنسان لا يتحكم في نفسه فله أحكامه بالنسبة للصلاة، صلاة المسلوس والمبطون كما في كتبنا الفقهية. وأما بالنسبة للصيام فلا علاقة له أبدا بموضوع صلاته، هذا له حكم وهذا له حكم آخر. نعم، إذا كان الصيام يضره، حتى أن فقهاءنا يذكرون مسألة الضرر في خوف الضرر، هذا المقدار أيضا مما يصوغ له إن كان الصوم بالنسبة له حرجي. وأما بالنسبة للسؤال الأخ بارك الله فيه أبو جهاد، أبو جهاد جعله الله من المجاهدين، والصلاة أفضل أوقات هي أوقات الصلاة. نعم، أنا أعتقد الأخ أبو جهاد عليك الجمع بين ثواب الجماعة وبين التلذذ في الصلاة، لأن الجماعة معلم من معالم حياة الأمة ومن حياة المسلمين، والمساجد من دون جماعة في الواقع أماكن باهتة، روح المسجد صلاة الجماعة. ولعل من يسارع في صلاته في مسجدكم يعمل بقاعدة أضعف المأمومين. أنا عندما أقيم هذا المعنى أيضا أحاول أن لا أثقل كاهل الصائمين بذلك. وأما إذا أردت أن تتلذذ بالصلاة فبالإمكان أن تتخذ جوف الليل مجالا لكي تسرح وتمرح في مجال الأنس بالله تعالى رب العالمين، وأولياء الله ينتظرون جوف الليل لهذا اللقاء الإلهي. وبقي سؤال آخر أيضا مهم بالنسبة للأذكار والأوراد. هذه الأيام نلاحظ، أن رأيت قبل كم يوم في بيت أحد إخوة المؤمنين تقسيم البدن إلى أعضاء، بنكرياس، كبد وقلب، وقد جعل لعلاج كل عضو من البدن ذكرا معينا، كلمة من الكلمات. لا أدري من أين تؤتى بهذه المعلومات، ولماذا نحاول أن نتلاعب بذكر الله عز وجل لمثل هذه الأمور. الإنسان ينبغي أن يراجع الطبيب في مجال العلاج. نعم، يقرن المراجعة الطبية بالاستغاثة بالله عز وجل. وأنا أنصح الإخوان وخاصة في بلادكم إلى عدم التوغل في الختوم والأذكار والأوراد التي ما أنزل الله بها من سلطان. أي ورد وأي ختم أعظم من دعاء أبي حمزة الثمالي؟ الإنسان يقف بين يدي الله يناجي مناجاة الإمام أمير المؤمنين، أسألك الأمان يوم ينفع مال ولا بنون. هذه هي صورة المناجاة الصحيحة. وأنا أنصحكم بالابتعاد عن كل ذكر وعن كل ورد لا يستند إلى جهة محكمة، أي لا يستند إلى كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. سماحة الشيخ، في نهاية هذا اللقاء الطيب معكم ومع مشاهدين الأفاضل في ظل هذه المناسبة الكريمة، ولادة سيد شباب أهل الجنة سلام الله عليه، ما هي الكلمة الأخيرة لنا وللمشاهدين؟ مسك الختام هذه الليلة، وأعتقد أن هذا المسك له قيمته كما أن للمسك قيمة من بين العطور. أنا أقول في مناسبة كل إمام ميلادا ووفاة استشهادا، لنحاول أن نأخذ تلك الصفة المتميزة في المعصوم ونطبقها قدر الإمكان. صفة كظم الغيظ في مناسبة الإمام الكاظم عليه السلام، نحاول أن نتأسى بهذه الصفة المقدسة. صفة الحلم في ذكرى ميلاد الإمام الحسن عليه السلام، ذكرى الجود في مناسبة الإمام الجواد، النهي عن المنكر والوقوف أمام المنكر في ذكرى الإمام الحسين عليه السلام. إذا أخذنا من كل معصوم هذه الزهرة وهذه الصفة المميزة، أعتقد أننا سنكون بخير بعد عام كامل. يعني في الواقع سمع الشيخ تمر علينا مناسبات أهل البيت سلام الله عليهم، يعني ينبغي لي أنا للأخوة المسلمين أيضا التعرف على هذه السيرة العطرة لكل إمام من أئمتنا. يعني في هذه المناسبة السعيدة يا حبذا الأب أو الأم أو الأولاد الشباب يأخذوا كتابا من الكتب التي تعرفهم بشخصية الإمام الحسن، لأنه أنا أرى نفسي ورأيت الكثيرين مما يجهل الإمام الحسن سلام الله عليه والأئمة الباقين، مناسباتنا الدينية، ذكريات أئمة أهل البيت عليهم السلام، في الواقع في عدم معرفة لهم سلام الله عليه. والأخوة بحمد الله عملوا في هذا المجال. أنا الآن أمام بين يدي أو أنا بين يدي هناك كتب كثيرة، يعني أعلام الهداية للمجمع العالمي لأهل البيت سلام الله. ومن الباب الطريف أنه قلت للأخ الذي كنت ضيفا عنده هذه الليلة اتيني بكتاب عن الإمام الحسن عليه السلام، فجاء بهذا الكرتون وإذا على رأسي هذه السلسلة، لا كتاب الإمام الحسن رغم أنه خلاف الترتيب، رأيته أمام عيني. كتاب أنا لم أقرأه كاملة، ولكن يبدو الطرح طرح جيد يعني نوع التفصيل. نعم هذا المجمع أو المجمع أصدر سلسلة جيدة في هذا المجال، وهنالك أيضا وما بين يديك أيضا سلسلة أهل البيت عليهم السلام لمؤسسة البلاغ. المهم الإخوان اشتغلوا في هذا المجال، ولا حجة لمن لا يهمل في هذا المجال. أحسنتم سماحة الشيخ. قيل للإمام الحسن سلام الله عليه: ما الزهد؟ قال: الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا. قيل: فما الحلم؟ قال سلام الله عليه: كظم الغيظ وملك النفس. قيل: ما السداد؟ قال: دفع المنكر بالمعروف. وقيل سلام له سلام الله عليه: فما النجدة؟ قال: الذب عن الجار والصبر في المواطن والإقدام عند الكريهة. حفظكم الله سماحة الشيخ، شكرا لكم على حضوركم الطيب معنا. سماحة الشيخ حبيب الكاظمي، شكرا لكم، نبارك لكم هذه المناسبة السعيدة، وأشهد الله الأكبر، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. وأيضا شكرا لجميع الإخوة والأخوات الذين شاركونا متابعة ومداخلات: عبد الله من السعودية، نايف من ألمانيا، علي من المغرب، أو فاطمة من العراق، أبو مهدي من السعودية، أبو جهاد من السعودية. شكرا لكم جميعا، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. حتى الملتقى نستودعكم الله، ولكم منا خلص الدعاء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.